السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قال البخاري رحمه الله: تأليف القرآن. حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: وأخبرني يوسف بن ماهك ابن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. القائل في قال وأخبرني، والعطف على غير مذكور، لا شك أنه ينبغي أن يوقف عنده. من الذي قال وأخبرني يوسف؟ أن ابن جريج أخبرهم قال، نعم، ثم يعود عليه وأخبرني يوسف. طيب العطف على إيش؟ قال البخاري. جعل قال البخاري، لا، لأنه في أثناء الإسناد في كلام ابن حجر، وأنه وجد في رواية النسفي الواو ساقطة، وأما بقية الروايات كلها الواو موجودة. يقول: قال الحافظ الفتح كذا عندهم، أي رواة البخاري: وما عرفت ماذا عطف عليه، ثم رأيت الواو ساقطة في رواية النسفي، وكذا ما وقفت عليه من طرق هذا الحديث. الشيخ محمد رشيد رضا يقول: يعني أنها ذكرت عند سائر الرواة. المعلق عندك وش قال؟ له تعليق الظاهر، نعم، إن في كلام ابن حجر وفي رد من العين عليه، نعم. يقول: كذا أداة التحمل مسبوقة بواو العطف. قال الحافظ في الفتح: كذا عندهم، وما عرفت ماذا عطف عليه، ثم رأيت الواو ساقطة في رواية النسفي، وما وقفت عليه من طرق هذا الحديث، انتهى. فتعقبه البدر العيني كعادته في العمدة، فقال: وقال بعضهم، وهو يعني الحافظ: ما عرفت، إلى آخره. قلت: يجوز أن يكون معطوفا على محذوف تقديره أن يقال: قال ابن جريج أخبرني فلان بكذا، وأخبرني يوسف بن ماهك، إلى آخره، انتهى كلام البدر. ولا يخفى ما فيه، لأن الحافظ قصد أنه ما وقف على رواية تعين له من الذي عناه ابن جريج لما قال وأخبرني. وهذا التجويز الذي ذكره العيني لا يعجز عن تقديره الطالب المبتدئ، فكيف بالحافظ ابن حجر؟ وقد ظهر لي جليا حرص البدر العيني على تعقب الحافظ ما أمكنه ذلك ولو بأوهى التعقبات، وذلك أثناء تصنيفي لكتاب صفو الكدر في المحاكمة بين العيني وابن حجر، وهو خاص بالمسائل الحديثية وما يلتحق بها من أصول ونحوه، فالله المسؤول أن يغفر لنا وإياهم، إنه جواد كريم. التجويز الذي ذكره العيني هو تجويز عقلي، ونص أهل العلم على أن الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في هذا الفن. الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في هذا الفن، لا بد أن يوقف في رواية أخرى تعين المراد. الإمام البخاري قد يروي الحديث عن أكثر من واحد، من هؤلاء من هو على شرطه فيثبته، ومنهم من ليس على شرطه فيحذفه. فقد روى عن الإمام مالك رحمه الله وابن لهيعة حديثا واحدا، فحذف ابن لهيعة وأبقى الإمام مالك، وأبقى الإمام مالك. ولا يقال إن هذا الحذف شبيه لتدليس التسوية. لماذا؟ لأنه ليس فيه حذف، السند متصل. تدليس التسوية أن يحذف ضعيف بين ثقتين، ما لا أن يروي الحديث عن ضعيف وثقة ثم يحذف الثقة، يحذف الضعيف ويبقي الثقة. طريقة مسلم في مثل هذا يقول حدثني مالك وآخر يبهمه، الإمام البخاري لا يذكره أصلا، ليس بحاجة إليه، وإن روى الحديث من طريقه. هذه طريقتهم فيما إذا رووا عن أكثر من واحد ولا يريدون أن يبينوا أو يذكروا هذا الواحد، فإما أن يحذف بالكلية ولا يشار إليه، أو يبهم كما يفعل الإمام مسلم رحمه الله. لكن هنا قال وأخبرني يوسف ابن ماهك. الحافظ رحمه الله يقول كذا عندهم، يعني عند الرواة كلهم، وما عرفت ماذا عطف عليه، ثم رأيت الواو ساقطة في رواية النسفي، وكذا ما وقفت عليه من طرق هذا الحديث، يعني طرق هذا الحديث عند غير البخاري ما فيه واو. رواه ابن جريج عن يوسف بن ماهك. إذن كيف يتوارد الرواة كلهم على إثباتها؟ لا شك أن هذا يحتاج إلى مزيد عناية ومزيد بحث في الطرق. أما أن يجوز تجويز عقلي ويرد به على أهل التحقيق في هذا الشأن ومن له عناية لا يدانيه أحد فيها في صحيح البخاري، مجرد تجويز، هذا لا يكون. ومثل ما أشار المعلق أن العيني شغوف بتعقب ابن حجر رحم الله الجميع، في مواضع كثيرة جدا ينقل من ابن حجر الصفحة والصفحتين ولا يشير إليه، وإذا وجد أدنى مخالف ما يمكن أن يدخل بصمته فيها قال بعضهم ولا يسميه ثم يرد عليه. لا شك أن هذا التصرف غير لائق، لكنه بين الأقران يحدث كثير، يحدث كثيرا بين الأقران، وأكثر ما يكون بين الأقران من شحن الأتباع، من شحن الأتباع. ما تجد بين الكبار خلاف كبير أو شيء يظهر للناس، الله أعلم ما في القلوب، لكن ما يظهر للناس شيء لأن قدرهم أكبر من أن يظهروا مثل هذه الأمور، لكن الأتباع يستوشون هذه الأمور حتى يكون لها أثر في الخارج. تعقب العيني بن حجر في مسائل كثيرة جدا تزيد على 500 مسألة من هذا النوع. ابن حجر رد على العيني في كثير من المواضع في كتاب أسماه انتقاض الاعتراض، انتقاض الاعتراض، وفي بعض المواضع بيض لها ما تيسر له أن يرد أو كان في الرد شيء من الغموض. المقصود أن ابن حجر ألف هذا الكتاب أكثره إملاء وبعضه تحرير، ومنه ما هو بإعانة بعض الطلاب في تحرير بعض المسائل، وابن حجر يصوغها، هو كتاب عظيم، ولا أبالغ إذا قلت أنه أعظم شروح الصحيح، بغض النظر عن شرح ابن رجب الذي له نفس مختلف تماما، لكن ابن رجب ليس بكامل إلى الجنائز، وفيه خروم في موضع واحد أكثر من 200 حديث خرم. إذا استثنينا شرح ابن رجب رحمه الله لأنه بنفس السلف ووزننا بين الشروح، ابن حجر لا يداني شرح، لا سيما أنه شرح متوازن، يعني تجد إشكالك وحله في أول الكتاب وفي أثنائه وفي آخره على حد سواء، بخلاف غيره من الشراح تجد في أول الأمر فيه همه وفيه توسع وفي عناية، ثم بعد ذلك يكاد يكون مجرد تعليق في الأخير. ومن ذلكم العيني، العيني في الربع الأول أجاد وأفاض ونقل من ابن حجر ونقل من غيره ورتب ونظم، لكن في ثلاثة الأرباع الربع الثاني تقدر تقول شرح، لكن النصف الثاني تعليق. في كتاب اسمه مبتكرات اللآلي والدرر في المحاكمة بين العيني وابن حجر للبوصيري، كتاب على اختصاره ومواضع كثيرة ما تكلم عليها، لكنه جيد فيما تكلم فيه، كلام إنصاف حاكم بين العيني وابن حجر بكلام منصف، لا إلى هذا ولا إلى هذا، إنما حكم العلم. ومع ذلك بقيت أشياء كثيرة لم يجب عنها، لا من قبل ابن حجر ولا من قبل البوصيري. هذا الذي كتب الحاشية صفو الكدر، وصفو ليش؟ صفو الكدر، صفو الكدر نعم، في المحاكمة بين العين وابن حجر، أنا ما اطلعت عليه، ولعله ما طبعه إلى الآن، ما سمعت به. في شرح التجريد أشياء ذكرناها مما لم يذكره، وأيضا في الحواشي على البخاري أثناء القراءات فيها أشياء. المقصود أن مجرد الرد لذات الرد ليس من خلق أهل العلم، والاحتمالات العقلية المجردة لا مدخل لها في هذا الفن كما قرره أهل العلم. ولا ما يعجز أحد أن يقول إن فيه معطوف، لأن فيه حرف عطف، وين المعطوف؟ سموه لنا يا العيني، يعني ما جاء بجديد، لأن حرف عطف يحتاج إلى معطوف. ومثل ما قلنا، إذا أراد أن يحذف فإنه لا يذكر العاطف، هذه عادته، يقول حدثنا مالك وأخبرنا مالك، ولا يقول وأخبرنا مالك، يحذف لأنه ليس على شرط. وطريقة الإمام مسلم يقول حدثنا مالك وآخر، يبهمه. فالإشكال لم ينحل إلا في رواية النسفي، لكن يبعد أن تكون الروايات كلها، أن تكون الروايات كلها موجودة الواو ويتفرد بها النسفي ويكون الصواب معه، والرواة كلهم ذكروا هذه الواو سهوا كما قال الشيخ محمد رشيد رضا، لأن في الرواة من هو أثبت وأتقن من النسفي. كثيرا ما يعطف البخاري إسناد على آخر بالواو ويتقدمها الحاء، وتوجد يوجد التحويل عند البخاري بدون حاء بمجرد العطف، فهل يصلح أن يكون هذا الموضع موضع تحويل؟ وطريقة البخاري تختلف عن طريقة مسلم في التحويل، وعن طريقة الإمام أحمد، وعن طريقة أبي داود. التحويل عند الإمام البخاري هذه الحاء لغز، أحيانا قد يقول القارئ لا قيمة لها، لأنه يذكرها بعد صلى الله عليه وسلم، حا وحدثني فلان، شو الفائدة منها؟ ما لها فائدة على ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة. فالواو كثيرا ما تأتي بعد الحاء، حا وحدثني فلان، نعم، هنا يقول قال وأخبرني يوسف. على كل حال يبقى أنه لا فوق كل ذي علم عليم، يبقى أن هناك أشياء مشكلة، لا يلزم أن يكون كل شيء يحل. وفي القرآن المتشابه الذي لم يطلع عليه أهل العلم، لم يعرفوا حقيقته، استأثر الله بعلمه، ثم بعد ذلك إذا وقف على نسخ تحل الإشكال بها ونعمت، وإلا فالأمر واضح، ما فيها السند صحيح مثل الشمس، ما في إشكال، والخبر صحيح، وكون هذه الواو موجودة أو غير موجودة أمرها سهل. الآن صحيح البخاري يحقق على نسخ كثيرة جدا، وابتدأ تحقيقه دار الكمال أو الكيان أو ما أدري في الشام، ثم استلمه الشيخ علي العمران ليشتغل مع عالم الفوائد، وأطلعني على شيء من عمله متقن في الجملة، ولا يظن أنه لا يبقى إشكال، سوف يبقى الإشكالات في كتاب العلم في صحيح البخاري بجميع الروايات يرفع الله، ولا يوجد لها حل. ومثل هذه الإشكالات هي التي تبين العالم الباحث من غيره، من مجرد قارئ أو طالب علم، حل هذه الإشكالات هي التي يتميز بها الطالب الذي يتعب على العلم، وإلا مجرد تقرأ ولا تأتي بجديد هذا سهل يعني. فإذا ابن حجر في كثير من المواضع يتعب على بعض الأمور ويقف فيها على حل، ويحمد الله على ذلك كثيرا، فالحمد لله ثم الحمد لله ثم أحيانا يكرره 10 مرات، لأنه إذا ظفر بهذه الفائدة هذه تعدل الدنيا كلها. فلعله مع وجود النسخ إن شاء الله التي لم يقف عليها من طبع الكتاب الطبعات السابقة، يعني لعله إن شاء الله يوجد لها حل، ولو لم يوجد لها حل العلم لم يتوقف عليها، يعني السند صحيح والخبر صحيح، لكن كونها تحل أفضل من أن تبقى هكذا. يقول الحافظ ابن حجر قوله باب تأليف القرآن أي جمع آيات السورة الواحدة، جمع آيات السورة الواحدة أو جمع السور مرتبة في المصحف، أو جمع السور مرتبة في المصحف. نعم. سم. قال وأخبرني يوسف بن ماهك قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال أي الكفن خير؟ قالت ويحك ما يضرك؟ قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك. فقالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه خشيت أم المؤمنين أن يكون متنطعا، وهذا يوجد في أهل العراق في الصدر الأول، يوجد في بعضهم، وإلا أي الكفن خير؟ قالت ما يضرك، أي نوع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام حديث صحيح يقول البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، يعني لو كان رجل عادي في خشية تكون متنطع، لو كان رجل عادي أجيب مثل هذا الحديث. وكفن النبي عليه الصلاة والسلام في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمام، ومع ذلك يقول الحنفية الأفضل أن يكفن في قميص، وأن كفن في برد حبرة يعني مخطط كان أفضل. فكونوا في قميص يخالف الحديث الصحيح، كونوا في برد حبرة مخطط يخالف البسوا من ثيابكم البياض، 3 أثواب بيض، لماذا خالفوا؟ النبي عليه الصلاة والسلام سجي ببرد حبرة، لما غسل عليه الصلاة والسلام سجي ببرد حبرة، والتسجية غير التكفين حتى ينشف، ثم بعد ذلك يكفن بال3 أثواب البيض السحولية ليس فيها قميص. قالوا هذا ليس من فعله عليه الصلاة والسلام، إنما فعله حينما كفن عبد الله بن أبي في قميصه، فالقميص أفضل، ما كان الله جل وعلا ليختار لنبيه الأفضل كما هو معلوم. نعم.

وهذا من حكمة الله ورحمته. ومعنى هذا الكلام أن هذه السورة أو السور التي فيها ذكر الجنة والنار ليست البداءة بها في أوائل المصاحف، مع أنها من أول ما نزل، وهذه البقرة والنساء من أوائل ما في المصحف، وقد نزلت عليه في المدينة وأنا عنده. يعني فرق بين أن يمرن الصبيان على قراءة القرآن أو حفظ القرآن، أو يأتي شخص يتقدم إلى الصلاة وينظر في وقته ساعة قبل الإقامة فيأخذ المصحف ويقرأ أي سورة شاء، هل يقال حرام؟ نعم؟ لا. لكن لو أراد أن يكتب مصحف لا يجوز له أن يكتبه إلا مرتبا وإلا خالف الإجماع. ففرق بين هذا وهذا، وفرق بين شخص يريد أن يستدل بآية أو يعظ بسورة، هذا ما في إشكال، ينزع ما شاء من القرآن مما يحتاج إليه. أما من أراد أن يكتب مصحفا أو يفسر القرآن كاملا لا بد أن يكتبه مرتبا، ولكن لو بدأ تفسير القرآن من نصفه من الكهف مثلا، ابن كثير بدأ من الأنعام، وتفسير الجلالين بدأ من الكهف، ما حد بيقول لابد من التزامه من أوله إلى آخره. لكن إذا تم التفسير لا يجوز أن يكتب إلا على ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم. وذكرنا من كتب تفسير ورتبه على التنزيل على نزول السور، ولا شك أن عمله خطأ ولا يوافق عليه وخطر أيضا، لأن هذا يوجد خلل في ثقة بعض الناس في ترتيب القرآن ومخالفة لإجماع الصحابة رضوان الله عليهم. ذكرنا التفسير الحديث محمد عزة دروزة، وأيضا التفسير اسمه البياني أو كذا البيان العبد العزيز ملا حويش، كلهم من الأشواق متأخرين، سوريين متأخرين. نعم. فأما ترتيب الآيات في السور فليس في ذلك رخصة، بل هو أمر توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم تقرير ذلك. لأن إذا نزلت الآية أو الآيات قال اجعلوها في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، فيعين مكانه عليه الصلاة والسلام. نعم. ولهذا لم ترخص له في ذلك، بل أخرجت له مصحفها. ما في للتعليم، ما في إشكال للتعليم، كون الطفل يبدأ به من قصار المفصل هذا طبيعي، المصلحة تقتضي. تأتي بطفل في السادسة من عمره تقول احفظ البقرة، مستحيل. تبدأ به بالقصار وتتدرج به إلى أن يحفظ المفصل، ثم تبدأ به من أول، ولا مانع أن يستمر من الآخر. مدارس التحفيظ هكذا، الابتدائي إلى الكهف من أسفل، ثم بعد ذلك المتوسط الثانوي يكملون. نعم. ولهذا لم ترخص له في ذلك، بل أخرجت له مصحفها فأملت عليه آية السور، والله أعلم. وقول عائشة لا يضرك بأي سورة بدأت يدل على أنه لو قدم بعض السور أو أخر، كما دل عليه حديث حذيفة وابن مسعود، وهو في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم. مسعود ها؟ ك... كما دل عليه حديث حذيفة في الصحيح. ها؟ خرج حديث ابن مسعود. هنا حديث حذيفة محفوظ معروف. حديث ابن مسعود. حديث حذيفة مفروغ منه معروف، لكن حديث ابن مسعود موجود في هذا ما دل عليه حديث حذيفة هو في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في قيام الليل البقرة ثم النساء ثم آل عمران. حديث ابن مسعود نص عليه. اقرأ وش يقول. نفس الكلام ثم قال آل عمران حط الرقم الرقم وهو مسلم في صحيح. اي هذا حديث حذيفة. نعم ذكر حديث حذيفة ذكر من حق. ثم النساء ثم آل عمران. ثم قال رواه مسلم في صحيح. هذا حديث حذيفة. حديث مسعود وين هو؟ أنا أسأل حديث ابن مسعود هو ثابت هنا ولا لا؟ حديث حذيفة ما أعرفه، ما استشكلنا. ابن مسعود هل اللفظة موجودة في النسخ كلها؟ ها؟ ساقط من ألف موجودة؟ وغيره؟ دار طيب هل هي مع أبو عبد الله؟ السلامة. هذا عليك تطلعوه لنا من حديث ابن مسعود. حديث حذيفة لا تطلعوه لنا نعرفه. نعم. كما دل عليه حديث حذيفة وابن مسعود وهو في الصحيح. رم قال هما في الصحيح. رم قال هما في الصحيح. نعم. أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في قيام الليل البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وقد حكى القرطبي عن أبي بكر بن الأنباري في كتاب الرد أنه قال: فمن أخر سورة مقدمة أو قدم أخرى مؤخرة كمن أفسد نظم الآيات وغير الحروف والآيات. يعني في كتابة المصحف. نعم. وكان مستنده اتباع مصحف عثمان رضي الله عنه، فإنه مرتب على هذا النحو المشهور. العلماء يطلقون سمع عند الحنابلة وغيرهم يطلقون الكراهة في الإخلال بترتيب السور في الصلاة، يطلقون الكراهة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أن قدم النساء على آل عمران. يجيبون عن هذا أنه فعل ذلك قبل العرضة الأخيرة التي حصل فيها الترتيب النهائي. وعلى كل حال لو حصل تقديم وتأخير في السور استدلالا بهذا الحديث كان له وجه. التنكيس. نعم. جزاك الله خير. جزاك الله. هي سمعت الآية وهي جارية، ما سمعت الآية وهي من المفصل. يعني من إطلاق الجزء إرادة الكل ممكن، لكنها قد تكون سمعت لهذه الآية. نعم. والظاهر أن ترتيب السور يعني قبل عثمان كل عنده مصحفه وكتب فيه ما بلغه من القرآن. نعم. هل اشتهر على غير المصحف؟ لا مصحف ابن مسعود ولا مصحف علي ولا مصحف، كل له مصحف يقرأ فيه ما بلغه من كلام الله جل وعلا. وأما الترتيب النهائي اعتمده عثمان وانتهى كل شيء. لكن على تقديم النساء على لا ما في. على كل حال وجد وما وجد كل هذا كله أمر انتهى، ولا في أقوى من كون النبي عليه الصلاة والسلام قرأ كما في الحديث الصحيح. نعم. والظاهر أن ترتيب السور فيه منه وما هو راجع إلى رأي عثمان رضي الله عنه، وذلك ظاهر في سؤال ابن عباس له عن ترك البسملة في أول براءة وذكره الأنفال من الطول. والحديث في الترمذي وغيره بإسناد جيد قوي. يقول الشيخ رشيد الرضا يقول الصواب ما قدمنا في حاشية أخرى صفحة 18 من أنه لا يحتج به، ولا سيما في مثل موضوعه، وأن ترتيب السور توقيفي في المصحف ولكنه لا يجب في الصلاة. نعم، يعني فرق بين كتابة مصحف كامل لا يجوز الإخلال به كما أجمع عليه الصحابة على بأمر عثمان رضي الله عنه، وبين الإنسان يقرأ وينتقي ما شاء من ما يقرأ في صلاة أو خارجها، هذا قلنا أمر سهل. نعم. وقد ذكرنا عن علي أنه كان قد عزم على ترتيب القرآن بحسب نزوله، ولهذا حكى القاضي الباقلاني أن أول مصحفه كان اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأول مصحف ابن مسعود مالك يوم الدين، ثم البقرة، ثم النساء على ترتيب مختلف، وأول مصحف أبي الحمد لله، ثم النساء، ثم آل عمران، ثم الأنعام، ثم المائدة، ثم كذا على اختلاف شديد. ثم قال القاضي ويحتمل. يقول الشيخ المراد من قوليه في أول مصحف ابن مسعود وأبي واحد، وسورة الفاتحة، لأن ذكر الحمد لله ولذكر مالك يوم الدين، أقصد بذلك الفاتحة. فذكر كل راو آية منها، وإلا كان قولا باطلا. يعني في أحد بيبدأ من مالك يوم الدين، نعم، في أحد بيبدأ، يعني قد في الصلاة مثلا إذا قال بعض الناس يسألون عنها بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يسبق لسانه إلى أنها كأنه قرأ بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لأنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، سبق لسانه إلى ما بعد الرحمن الرحيم. ها؟ تحصل ويسأل عنها كثير، لأن الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، وهي جزء من بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ثم قال القاضي وإلا كان قولا باطلا بدليل إجماع على أن الفاتحة هي التي ابتدأوا بها جميع المصاحف، وهو المراد من اسمها الفاتحة. وأما اختلافهم في ترتيب السور في مصاحفهم الشخصية فقد يكون بعض الروايات فيه من الدسائس، وقد يكون سببه أن بعضهم يكمل عنده جمع سورة ما كانت متفرقة فيه من عظام الأكتاف واللخاف وغيرها. قيل كمال سورة قبل كمال سورة أخرى، يعلم أنها نزلت قبلها فيقدمها كتقديم أبي لآل عمران المدنية بالإجماع على الأنعام المكية بالإجماع، يعني ينتظر حتى تكمل السورة، فإذا كملت كتبها، ثم إذا كملت سورة أخرى، هذا قبل الجمع، الكلام قبل الجمع، فإذا كملت سورة ثانية كتبها بعدها، وهكذا من غير ترتيب. وهذا أمره يعني قبل الإجماع أمره سهل، يعني ما في إشكال إن شاء الله. نعم. ثم قال القاضي ويحتمل أن ترتيب السور في المصحف على ما هو عليه اليوم من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. وكذا ذكر مكي في تفسير سورة براءة قال فأما ترتيب الآيات والبسملة في الأوائل فهو من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب في جامعه: سمعت سليمان بن بلال يقول: سئل ربيعة لما قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما 84 سورة، فقال: قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفه، وقد أجمعوا على العلم بذلك، فهذا مما ينتهى إليه ولا يسأل عنه. قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول: إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعونه، على ما كانوا يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الحسن بن بطال: إنما يجب تأليف سوره في الرسم والخط خاصة. إنما يجب تأليف إنا نجد إيه صححت. وش قال عندك؟ صححت. نعم. إنما يجب تأليف سوره في الرسم والخط خاصة، ولا نعلم أن أحدا قال: إن ترتيب ذلك واجب في الصلاة وفي القرآن ودرسه، وإنه لا يحل لأحد أن يتلقن الكهف قبل البقرة ولا الحج بعد الكهف. ألا ترى إلى قول عائشة: لا يضرك أيه قرأت قبل؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة السورة في ركعة، ثم يقرأ في الركعة الأخرى بغير السورة التي تليها. قال: وأما يكثر السؤال عن قراءة القرآن كامل مرتبا على ترتيب المصحف في الصلاة، هذا يفعل بعض الأئمة، هل له أصل أو لا أصل له؟ وما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بدأ من الفاتحة وختم بالناس، ما عرف هذا، لكن يبقى أنه فيما يشير أنه إذا كان القصد من ذلك من الإمام الاستذكار وللمأمومين التذكير بكامل القرآن، على ألا يلتزمه التزاما دقيقا بحيث لا يخل به، أنه لا مانع. يعني إذا قرأ أسبوع مثلا يخل بهذا الترتيب مرة ومرتين، ثم بعد ذلك يواصل، لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. قال: وأما ما روي عن ابن مسعود وابن عمر أنهما كرها أن يقرأ القرآن منكوسا، وقالا: إنما ذلك منكوس القلب، فإنما عنيا بذلك من يقرأ السورة منكوسة فيبتدئ بآخرها إلى أولها، فإن ذلك حرام محظور. ثم قال البخاري: حدثنا آدم عن شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال: سمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي. انفرد بإخراجه البخاري. والمراد منه ذكر ترتيب هذه السور في مصحف ابن مسعود كالمصاحف العثمانية، وقوله من العتاق الأول أي من قديم ما نزل، وقوله وهن من تلادي أي من قديم ما قنيت وحفظت، والتالد في لغتهم قديم المال والمتاع، والطارف حديثه وجديده، والله أعلم. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: أنبأنا أبو إسحاق سمع البراء بن عازب. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة. أيوه. قال: أخبرنا. وش عندك؟ أنا أنبأنا. أنا أخبرنا بلا شك، لكنها في البخاري أنبأنا، في التفسير أنا وهي رمز أخبرنا، وفي البخاري قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق. ما أدري عاد هل الصيغة مضبوطة ولا لا؟ في إيش؟ لا أنا عندي أنا يعني أخبرنا. أنا هي رمز أخبرنا، اختصار لأخبرنا. وأما حدثنا فتختصر بناء فقط، نون ألف، وأحيانا يقال ثنا. نعم. قال أخبرنا أبو إسحاق سمع البراء بن عازب رضي الله عنه يقول تعلمت سبح اسم ربك الأعلى قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق عليه، وهو قطعة من حديث الهجرة، والمراد منه أن سبح اسم ربك الأعلى سورة مكية نزلت قبل الهجرة والله أعلم. ثم قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله، شقيق هو أبو وائل. نعم. قال عبد الله لقد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة، فقام عبد الله ودخل معه علقمة وخرج علقمة فسألناه فقال عشرون سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود، آخرهن من الحواميم حاميم الدخان وعما يتساءلون. هذا التأليف الذي عن ابن مسعود غريب مخالف مخالف لتأليف عثمان رضي الله عنه، لأن الحواميم قبل المفصل، المفصل يبدأ من قاف عند الأكثر وعند بعض من الحجرات، لكن الحواميم قبل. نعم. فإن المفصل من الحزب السادس الذي يبدأ من ياسين إلى قاف. نعم. فإن المفصل في مصحف عثمان رضي الله عنه من سورة الحجرات إلى آخره وسورة الدخان. ذكر الحواميم آخرهن من الحواميم حاميم الدخان عما يتساءلون، يقول هذه رواية أبي ذر للصحيح، وسقط من غيرها ذكر حاميم عما يتساءلون. هنا في البخاري سألناه فقال عشرون سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود، آخرهن الحواميم حاميم الدخان وعما يتساءلون. في كلام كثير ابن حجر يقول في الوقت الذي نسلم كلام طويل مخلوط. على كل حال هو في الصحيح على ما ذكره المؤلف رحمه الله. نعم. فإن المفصل في مصحف عثمان رضي الله عنه من سورة الحجرات إلى آخره وسورة الدخان لا تدخل فيه بوجه، والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي عن جده أوس بن حذيفة قال كنت في الوفد الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حديثا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمر معهم بعد العشاء، فمكث عنا ليلة لم يأتنا حتى طال ذلك علينا بعد العشاء. قال قلنا ما أمكثك عنا يا رسول الله؟ قال: طرأ علي حزب من القرآن فأردت ألا حزبي. طرأ حزب أو حزبي من القرآن؟ حزب. نعم. قال: طرأ علي حزب من القرآن. حزبي من القرآن. قال: طرأ علي حزبي من القرآن فأردت ألا أخرج حتى أقضيه. قال: فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبحنا، قال: قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه 3 سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة سورة وثلاث عشرة سورة وحزب المفصل من قاف حتى يختم. ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث. نعم، إذا عددنا 3 البقرة وآل عمران والنساء وقف 7 على قاف، وإذا عددنا الفاتحة من 3 وقف المفصل على الحجرات، والأكثر على أنه من قاف. نعم. ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي به. وهذا الخبر ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري وما تعقبه بشيء، والقاعدة عنده أن إذا أورد شيئا حديث أورد حديثا في الشرح ولم يضعفه فإنه صحيح أو حسن. نعم. وهذا إسناد حسن. فصل. فأما نقط المصحف وشكله، فيقال إن أول من أمر به عبد الملك بن مروان، فتصدى لذلك الحجاج وهو بواسط، فأمر الحسن البصري ويحيى بن يعمر ففعل ذلك. ويقال إن أول من نقط المصحف أبو الأسود الدؤلي، وذكروا أنه كان لمحمد بن سيرين أنه كان لمحمد بن سيرين مصحف قد نقطه له يحيى بن يعمر، والله أعلم. وأما كتابة الأعشار على الحواشي فينسب إلى الحجاج أيضا، وقيل بل أول من فعله المأمون. وحكى أبو عمرو الداني عن ابن مسعود أنه كره التعشير في المصحف وكان يحكه، وكره مجاهد ذلك أيضا. وقال مالك: لا بأس به بالحبر، يعني الأسود، يعني بالحبر الأسود لا بأس، أما الألوان فلا. ونحن نرى في أوساط المسلمين في بيوتهم وفي مساجدهم بالألوان. نعم. شو إحداث ما فعله الصحابة وكرهوا التلوين، وتجدهم يحرصون على أسماء الله جل وعلا يكتبونها بالأحمر، والضمير الذي يعود إلى الله جل وعلا بالأحمر، حتى ضمير الغائب هو الله هو، فهذا يوهم أن كلمة هو من الأسماء، وهذا معروف عند الصوفية، هو الاسم الأعظم عندهم هو. نعم. فهذه التصرفات توقع في مثل هذه الأمور سواء شعر الإسلام الإنسان أو لم يشعر، وكل خير في اتباع من سلف. وتعدى الأمر ذلك إلى أن لونت الأوراق ولونت الآيات من الورق والآيات بالأسود، لكن هذه الآية أو هذا المقطع بالأحمر لأن معناه كذا، وهذا اللون من القسم أو القطعة من الورقة باللون الأخضر لأنها الأولى تحدث عن النار والثانية تحدث عن الجنة والثالثة عن كذا وأحكام وكذا، فيقيدون الناس بفهمهم، ولا شك أن هذا خطأ لا يقر. والله المستعان. نعم. أحسن الله لك مكان بالتجويد ما يضعون الآن بس ما يوضع في مصاحف عامة، ما يوضع في مصاحف عامة، يعني مصاحف للتعليم أمر سهل، لكن يوضع المصاحف العامة وتلون و... هذا في إشكال. نعم. إيه والله استفاد الناس منه، عجائز ما يقرؤون تضع القلم على هذه الآية ويرددها عليها لأن تحفظها، فيه نفع عظيم، وبعض المشايخ توقف فيه. نعم. وقال مالك لا بأس به بالحبر، فأما بالألوان المصبغة فلا، وكره تعداد آي السور في أولها في المصاحف الأمهات، فأما ما يتعلم فيه الغلمان فلا أرى به بأسا. وين وأكره تعداد آي عندك؟ وكره. قال مالك لا بأس وأكره. نعم. وقال قتادة بدأوا فنقطوا ثم خمسوا ثم عشروا. وقال يحيى بن أبي كثير أول ما أحدث النقط، وقال هو نور له ثم أحدث النقط عند آخر الآية. وقال يحيى ابن أبي كثير أول ما أحدث النقط، وقال على البائي. طيب من أي النسخ هذه؟ ما أشار من أين جابها؟ أشار عندكم؟ ها؟ إيه لكن عزاه إلى نسخة ولا شيء ولا؟ من أين جابه؟ ولا يحتاج إليها، ترى ما يحتاج أن يقال على الباء والتاء والثاء لأنها معروفة، النقط على هذه الحروف وعلى غيرها من الحروف المعجمة. نعم. وقال هو نور له ثم أحدث النقط عند آخر الآي ثم أحدث الفواتح عند آخر الآي للفصل بين الآيتين. نعم. ثم أحدث الفواتح والخواتم، ورأى إبراهيم النخعي فاتحة سورة كذا فأمر بمحوها، وقال قال ابن مسعود لا تخلطوا بكتاب الله ما ليس فيه. قال أبو عمرو الداني ثم قد أطبق المسلمون في ذلك في سائر الآفاق على جواز ذلك في الأمهات وغيرها. ثم قال البخاري رحمه الله نقف على هذا.